نستغفره ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فقد كنا في الشهر الكريم قد استمرينا أيضا في شرح بقية مبحث القدر، ووقفنا عند ذكر هذه الحالة التي نرجو أن نوضحها، والمقام الذي ينبغي أن يعلم، لأنه فرقان ما بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وذلك عند استطراد المؤلف رحمه الله تعالى في بيان بطلان مذهب الجبرية الذين أفضى بهم الجبر إلى موافقة المشيئة في كل شيء واعتبار أعمالهم جميعا طاعات لله تبارك وتعالى، كما قد بينا وأوضحنا لكم من كلامهم، وبعض منه ذكره الشارح رحمه الله تعالى هنا، فمن قوله لكن إذا شهد العبد إلى آخره نحن نبتدئ ونعيد شرحه إن شاء الله تعالى. نعم، لكن إذا شهد العبد، بل من القضاء ما يسخط أو ما يسخط بالضم ما يسخط والأرضين لله منهما الله ومنهما بس يا الله. قبل ما نبدأ بالنسبة لتحديد الوقت، كما تعلمون هذه الأيام تطول المدة بين العصر والمغرب، وكذلك يشتد الحر، فلو نبدأ إن شاء الله الساعة 5:30 واعتبارا من قريب، فسوف يكون أذان المغرب قريب من 7:30، يمكن 7:30 أو نحو ذلك، يكون الوقت كافي إن شاء الله. فنبدأ إن شاء الله اعتبارا من الأسبوع القادم من 5:30، بحيث يستطيع القادمون من مكة أن يأتوا بعد صلاة العصر، وكذلك نظرا لقرب وزحمة موسم الحج. نقول مستعينين بالله عز وجل. لعلكم وجدتم موضع البداية أنه يتمم كلامه الشارح رحمه الله، يتمم مبحث نقد القائلين بأن الإنسان إذا شهد القدر، شهد مقام الحقيقة الكونية الذي يزعمون أنه غاية التوحيد أو أنه توحيد خاصة الخاصة، فإنه حينئذ تنقلب أفعاله جميعا إلى طاعات ويوافق المشيئة، فلا يجري أعماله أو يعتبره ويعتبر أن كل أعماله التي تجري وتصدر منه أنها يعتبرها جارية وفق رضا الله ووفق شرع الله وإرادة الله، نظرا لجريانها وفق مشيئته وإرادته الكونية. هكذا يزعمون. ورد عليهم الشيخ رحمه الله بقوله إن هؤلاء أعمى الخلق وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية كما تقدم، فإنه لو أن الأمر هو موافقة القدر والمشيئة، لو أن المطلوب من البشر هو موافقة القدر والمشيئة وليس موافقة الأمر الديني الأمر والنهي، لكان قوم نوح وهود وصالح وفرعون وقوم لوط وشعيب كلهم مطيعين لله عز وجل، لأنهم لم يخرجوا فيما ارتكبوا من ذنوب وكفر وقبائح وما واجهوا به أنبياءهم، لم يخرجوا في ذلك عن مشيئة الله وعن أقدار الله وعن قضاء الله. فإذا كان كل ما قدره الله تعالى مرضيا له محبوبا عنده، وغاية ما يريده من الخلق أن يوافق قدره الكوني، فإذا هؤلاء من أرضى الناس ومن أعلم الناس ومن أولياء الله تبارك وتعالى. ولهذا قلنا إننا الآن فنتعرض لقضية هي مفرق طريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فأما أولياء الرحمن فتعرض الشارح لهم بعد أن بين حال أولئك وأنهم أعمى الخلق وأجهلهم بالله، أعمى الخلق بصائر وأجهلهم بالله وأحكامه، تعرض لأولياء الرحمن فقال: لكن إذا شهد العبد عجز نفسه، حتى لا يقال إذن فهل هذا المقام، أعني مقام شهود العجز وسقوط الإرادة وأن لا إرادة في هذا الكون إلا لله سبحانه وتعالى على الحقيقة، وأن كل ما يفعله الناس فهو جار وفق تلك الإرادة والمشيئة شاء الخلق أم أبوا، هل هذا على إطلاقهم أن هناك فارقا دقيقا وحاجزا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وإنما تختلف الأفهام وتختلف الأنظار إلى الأمر الواحد، ويترتب على ذلك اختلاف الأعمال. يقول: لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه، الإنسان إذا شهد يعني إذا استحضر وجعله أمامك أنه شاهد يراه بعينه عجز نفسه، فالإنسان عاجز كما تعلمون، وهذه من أخص خصائص الإنسان أنه عاجز بالذات، فقير بذاته، فقره ذاتي وعجزه ذاتي، كما أن الله سبحانه وتعالى غناه ذاتي وقوته وعلمه كله بلغ في ذلك الكمال لذاته سبحانه وتعالى من غير معين ولا سبب خارجي. أما الإنسان ففقره ذاتي فلا يستطيع أن يكون غنيا إلا بسبب مما يقدره الله سبحانه وتعالى. فإذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وشهد نفوذ الأقدار فيه وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لو اجتمعت الأمة على أن يضروه لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، ولو اجتمعوا على أن ينفعوه لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له. وكمال فقره إلى ربه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهكذا فقير إلى الله في رزقه، وهكذا كل ما خلق الله عز وجل، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالخلق محتاجون إلى الله في ما يطعمون وفيما يتمتعون به من نعم أسبغها الله تبارك وتعالى عليهم ظاهرة وباطنة. فله تبارك وتعالى المنة على كل أحد، وليس لأحد أبدا منة على الخالق العظيم سبحانه وتعالى. وشهد عدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين. نعم، ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. من الذي من عباد الله وأولياء الله يرضى أن يكله الله تعالى إلى نفسه طرفة عين؟ لا أحد. لماذا؟ لعلمهم بشدة فقرهم إلى الله، شدة فقرهم افتقارهم إلى الله وحاجتهم إليه. أما أولئك فلظنهم الاستغناء عن الله تبارك وتعالى لا يذكرون الله إلا قليلا، ولا يدعونه ولا يلجؤون إليه. ولهذا كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يدعون الله دائما كل وقت، ويحثون أبناءهم وتلاميذهم والمسلمين إلى دعاء الله، حتى قال قائلهم: إني لأدعو الله ولو كان في شراك نعله، لو انقطع شراك نعله لدع الله سبحانه وتعالى. ادعو الله دائما، فأنت فقير إليه في كل لحظة وفي كل حين وفي كل وقت. لكن أولئك يظنون أنهم بغنى عن الله، ولهذا يمر بالإنسان منهم الأيام ذوات العدد لا يدعون الله سبحانه وتعالى حتى وإن عبدوه. حتى من الناس من يصلي ويصوم ويؤدي الفرائض ولكن لا يدعو الله. لماذا؟ لأن الشيطان قد أغفل قلبه وأشعره بأنه في غنى أن يدعو الله تبارك وتعالى. والأبحاث هذه يرتبط بعضها ببعض، وقد قلنا أن مبحث الدعاء وآداب الدعاء، مبحث الدعاء وآدابه ومذهب أهل السنة والجماعة فيه والرد على الذين ينفونه، هذا يأتي في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. وإنما المقصود هنا أن العبد المؤمن إذا شهد هذه الحال، وما من قلب يرقى في درجات الإيمان ومقامات اليقين إلا ويشهد ذلك بمقدار رقيه ورسوخ إيمانه ويقينه. فإذا شهد العبد ذلك واستشعره دائما فإنه يقول الجواب: كان بالله في هذه الحال لا بنفسه. كان بالله لا بنفسه، فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة، فإن عليه حصنا حصينا. ثم ذكر الحديث أو جزءا منه مضمنا إياه الكلام: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، فلا يتصور منه الذنب في هذه الحالة. إذا استشعر فقره واستشعر مراقبة الله تبارك وتعالى له في كل وقت، درجة الإحسان التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهو يرانا كل حين. ما نلفظ من قول ولا نفيض ولا نعمل من عمل ولا من حركة ولا من سكون إلا والله تبارك وتعالى مطلع علينا سبحانه وتعالى، رقيبا علينا، يعلم كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. فإذا استشعر العبد هذه الحالة وعلم أنه لو وكل إلى نفسه طرفة عين لغفل عن طاعة الله ووقع في معصية الله وربما هلك بسبب ذلك، ففي هذه الحالة لا يتصور منه صدور الذنب. رأيتم الفرق بين المقامين؟ أولئك يقولون إذا استشعر وشهد أن ما يفعله هو مقدور لله مقضي له أصبحت أعماله جميعا طاعات. لكن أولياء الرحمن لا يقول هذا من الخطأ الصحيح، بل ذلك باطل أشد البطلان. وأما الحق فهو أن تستشعر هذه الحالة العالية الثانية، فحينئذ لا تفعل الذنب، لأنك متى مر بك حال تستشعر فيها أن الله رقيب عليك مطلع إليك، وأنك لو عصيت لوكلك إلى نفسك، أو لن تعصيه إلا في حال أن يكلك إلى نفسك، في هذه الحالة لا يقع الذنب فتكون الأعمال صالحة نتيجة لذلك، لا لأنها جارية وفق القدر، ولكن لأنها وفق المراقبة وفق درجة الإحسان. فمتى تكون أفعال العبد طاعات؟ إذا كانت جميعا على مقتضى مراقبة الله سبحانه وتعالى واستحضار عظمة الله واستحضار فقره إلى الله سبحانه وتعالى، وبنى على كونه مفتقرا إلى الله وأن أقدار الله سبحانه وتعالى تنفذ فيه، بنى على ذلك دوام الصلة بالله ودعاء الله الهداية والثبات، فتكون الأعمال حينئذ طاعات. إذن هذا مفرق طريق بين هؤلاء وبين هؤلاء. فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. وهذه إحدى روايات حديث الولي المشهور: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. لحظة، معلش يا جماعة، اكتب. وفي هذه الرواية وهي تفسر تلك: فبي يسمع، بي يسمع، وبي يبطش، وبي يمشي. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: كان بالله، كان بالله لا بنفسه، كان بالله. ثم جاء برواية: فبي يبطش وبي يسمع، حتى نفهم الرواية الأخرى الواردة في الصحيح، وهي: كنت سمعه، كنت بصره، يده، رجله. هذا يوضح ذلك، لأن أصحاب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود هؤلاء فهموا من الحديث الفهم الباطل الذي لا يفهمه مسلم لديه عقل وأدنى بصيرة وأدنى إيمان يخرج به عن حد الكفر، ففهموا أن الإنسان في هذه الحالة يكون هو الله تعالى، الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فكنت سمعه يعني يكون الله هو سمعه بذاته عز وجل، هذا لا يكون أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش فوق المخلوقات، وذاته عز وجل لا تشبه الذوات ولا تحل في الذوات. أما العباد فهؤلاء عباد مخلوقون وهم كثيرون وهم في كل زمان وفي كل مكان، فكيف يتصور عاقل أن معنى الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون الله عز وجل هو سمعه أو بصره أو يده أو رجله بذاته تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا؟ لا يمكن هذا. لكن هم هكذا، هم أرادوا أن يلبسوا على العباد بدعوى أن هذا الحديث فيه حجة لهم. والشيخ هنا يذكر الرواية التي تبين تلك الرواية، وهي حالة أن العبد إذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل بعد أداء ما افترض عليه من الفرائض، لأن الفرائض هي أعظم ما يتقرب به أول شيء، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه. ولهذا كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وهم أفضل القرون وهديهم خير الهدي لأنه تبع لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، كانوا أحرص ما يكون على أداء الفرائض. ثم خلف من بعدهم خلوف توسعوا في النوافل وضيعوا بعض الفرائض، ثم وقع الخلل في الأمة الإسلامية حتى أصبحت تجد من يتمسك ببعض النوافل وربما ضيع أصل الدين، العقيدة ضيعها وليس فقط الفرائض، لا. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. حتى لو علم إنسان أنه لو قام الليل لنام عن صلاة الفجر، ما الذي يجب عليه؟ يجب أن ينام ويقوم لصلاة الفجر، نعم، لأنه ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والنوافل لها قيمتها، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، نعم، ولكن الأمور يجب أن توضع حيثما وضعها الشرع. فالعبد الصالح إذا فعل ذلك فإنه يصير ويصبح في هذه الحالة، حركاته فتناته خطراته كلها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. فإن فعل فبعون الله وبتأييد الله سبحانه وتعالى. ولهذا أولياء الله الصالحون والدعاة المصلحون الموفقون بتوفيق الله سبحانه وتعالى، انظروا إلى حالهم كيف كان. كان المرء الواحد منهم كان يعظ بكلمة أو بكلمات فيفتح الله تعالى لها القلوب، ليس الآذان فحسب، بل يفتح الله لها القلوب فتؤثر في الناس، لأنه هذا الكلام هو تكلم به بلسانه، لكن في الحقيقة بتوفيق الله سبحانه وتعالى أصاب كبد الحقيقة ووقع في المحز في المصل في القلوب الغافلة، فاستيقظت وأشرقت وتفتحت. يأتي أيضا إلى عدو من أعداء هذا الدين فيرميه، فتكون تلك الرمية الموفقة، سواء رماه بسهم أو بسيف أو رماه برد وحجة وبرهان علمي يوفقها الله سبحانه وتعالى. ومن هنا قال الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. في هذه الحالة، حالة ما يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي يسدد عبده المؤمن ويوفقه، فحينئذ نعم العبد يفعل وله إرادة، ولا نقول كما قال المبطلون عياذا بالله أن الله هو الذي يفعل والعبد لا إرادة له، لا، فضلا عما هو أشد من ذلك، العبد يفعل وله إرادة، لكن بلغ من خشيته لله وشهوده لحق الله سبحانه وتعالى عليه، بلغ في اليقين في مرتبة الإحسان أنه أصبح كل أعماله وفق ما أراد الله وفق ما شرع الله. ولهذا ربه عز وجل هو الذي يسدد رميته ويوفق قوله ويصوب عمله. وأكثر الناس في ذلك رسوخا هم أكثرهم موافقة للحق. ولهذا انظر إلى أعظم الأولياء، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لم يؤثر عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه في أحكامه وفي فقهه وفي رأيه أي قول خالف فيه السنة، ما أثر أبدا، مع أن من بعده من الصحابة نقل عنهم بعض مواضع خالفوا فيها بعض الأحاديث، إما اجتهدوا أو لم تبلغهم أو بأي حكم الأحكام، لكن غاية ما نجد عند الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قد لا يبلغه الدليل ولكن لم ينقل عنه أنه اجتهد أو قال بما يخالف السنة، هذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. أما في حياته فكان هو الذي كل شيء صدق، في كل أمر موافق مطيع. فهذه الدرجة العليا، درجة الإحسان ودرجة الصديقية، التي تكون موافق هواها صاحبها هواه تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وموافق للشرع من جميع الوجوه. وهو أعظم الناس ولاية رضي الله تعالى عنه. ثم الناس بعد ذلك بحسب ولايتهم وقربهم من الله سبحانه وتعالى وموفقهم له من الفقه والعلم والدين يكونون أقرب إلى إصابة الحق وموافقة السنة من غيرهم. وهذا هو المقياس الشرعي للولاية وليس ما جعله أولئك الضالون المضلون. يقول: فلا يتصور منه الذنب في هذه الحالة. كيف يتأتى؟ لا يتأتى الذنب إلا في حال الغفلة والجهالة. ما المقصود بالجهالة؟ الجهالة ليست الجهل بالحكم إنه حلال أو حرام، لا، الجهالة هي الجهل بمقام الله سبحانه وتعالى، الجهل بقدر الله. ألا يقدر العبد الله حق قدره. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. كيف يعملون السوء بجهالة؟ يعني يزنون ولا يدرون أن الزنا حرام؟ لا، عملوه بجهالة، حالة غفلة، ثم يتوبون من قريب، تذكروا فإذا هم مبصرون. فتعرف الغفلات ولكن تعقبها الإفاقة، ويدرؤون بالحسنة السيئة. انظر كيف حالة الدرء عندما يكون في يدك مجن، كما كان الناس في حال القتال مجن يقي، مثلا نقول أي مانع يمنع فتدرأ به. إنسان يرميك بحجارة أو بنبالة بأي شيء فيكون لديك ما تتقي به، تدرأ به، فيدرؤون بالحسنة السيئة. هذا حال هؤلاء في حالة الجهاد. فإذا الذي يعمل السوء بجهالة، قال بعض السلف رحمهم الله تعالى: ما يعصى الله عز وجل أحد إلا بجهالة، يعني في حالة وقوع الذنب يكون العبد قد جهل مقام الله سبحانه وتعالى، وما عظمه حق تعظيمه وما قدره حق قدره. والقلوب على ذلك شواهد. يعتري الإنسان المؤمن حالات تصفو فيها نفسه وقلبه ويرسخ يقينه وإيمانه ويذكر ربه عز وجل، فلو عرضت عليه معصية وخير بين أن يفعلها وبين أن يلقى في النار أو يعذب أشد العذاب لاختار هذا العذاب الأليم أيا كان على أن يعصي الله سبحانه وتعالى. ثم يعرض للقلب غفلات، وإذا بالنفس تهفو تطلع أو تتوب إلى أن تفعل تلك المعصية عينها التي كانت في تلك الحالة. إذن هذا دليل على هذا التفاوت. هؤلاء أصحاب النفوس اللوامة يشهدون هذا التفاوت دائما، لكن أصحاب النفوس المطمئنة لا تلم بقلوبهم إلا لمما إلا خطرات. وأعظم الناس اطمئنانا بالإيمان ويقينا به هم من أنزل الله تبارك وتعالى عليهم السكينة، وهم من شهد لهم سبحانه وتعالى بالإيمان والطمأنينة والذكر، وهم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ثم بقية القرون المفضلة ومن اقتفى نهجهم. فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه، حجب عن هذه الحالة وبقي بنفسه أي لا بربه، استولى عليه حكم النفس، فهنالك نصبت عليه الشباك والأشراك وأرسلت عليه الصيادون. نصبت عليه الشباك والأشراك، الشرك الفخ، وأرسلت عليه الصيادون. في شيء؟ لا، الأشراك يعني جمع شرك، الشرك الذي تقع فيه الفريسة وتقيد به. فيعني كلمة الشباك والصيادون يناسبها كلمة إيش؟ الشرك، أو جمعها أشراك. يعني الإنسان في هذه الحالة إذا غفل، إذا استولى عليه حكم النفس، لا حال المراقبة واليقين، ولكن غلب عليه حال الهوى والشهوة. فمن كانت نفسه أمارة عليه فبماذا تأمره؟ لماذا تأمره؟ من الذي وعده الله سبحانه وتعالى بالجنة وجعلها مأواه؟ فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى. لكن إذا سيطرت النفس وسيطر الهوى حتى كان كحال من اتخذ إلهه هواه، فحينئذ لا تأمره إلا بالشر. فالقلوب المؤمنة والنفوس اللوامة إذا اعترتها هذه الحالة وقعت في شرك الشيطان، شرك الشهوة، شرك الشبهة، شرك المعاصي، فهذه الحالة حينئذ يكون الأمر على حالين، حينئذ يكون الأمر والنتيجة على حالين: إما أن يفيق العبد ويتوب وينيب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا ما ذكره الشيخ رحمه الله هنا، قال: فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبعي فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة، فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه عن ربه، فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر فبقي بربه لا بنفسه. هذه الحالة حالة من ثبته الله سبحانه وتعالى: تذكروا فإذا هم مبصرون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أيضا ذكروا الله، فماذا فعلوا؟ فاستغفروا لذنوبهم. إذن وقعوا في الشرك لكن تذكروا، استغفروا الله سبحانه وتعالى، تابوا وأنابوا إليه، فتعود النفوس إلى اطمئنانها وينقشع ذلك الضباب وذلك الحجاب وذلك الران الذي حصل نتيجة حيلولة النفس بين العبد وبين مرضات ربه عز وجل. والحالة الأخرى عافانا الله وإياكم منها وعصمنا من غلبة الهوى والشهوة، أن تستعبده الشهوة إثر الشهوة والهوى إثر الهوى حتى يطبع على قلبه، نسأل الله العفو والعافية، وحتى يغلب عليه الران، فحينئذ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا كان السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أحرص الناس على الثبات وعلى الاستقامة، وكانوا أخوف الناس من النكوص ومن الانتكاسة ومن انقلاب الحال وتغيره إلى حال لا يرجى معها انتقال ولا شفاء، نسأل الله العفو والعافية. ثم يعود رحمه الله تعالى بعد ذلك لصميم مسألة القدر وموقف المؤمنين منه، فيقول: فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره، أي إذا كان الكفر واقعا بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله، فكيف ننكره ونكرهه؟ كيف ننكره ونكرهه وهو بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله وقدره؟ هذه الشبهة تقع لكثير من الناس، وإن كان قد سبق في كلام الشيخ ما يدل على ذلك في الوجهين اللذين ذكرهما رحمه الله فيما قبل صفحة واحدة تقريبا، عندما قال: فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد، من حيث أي من جهة أنها فعل العبد واقعة منه صادرة منه، ويرضى بها، يرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره. هذه يفصلها الشيخ هنا فيقول: أولا نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضي الله، هذه حقيقة يجب أن تعلم يا إخوان. أولا هنا فصل ما أجمل هنالك، لا بأس في نوع من التكرار لكن نفهم هذا إن شاء الله. أولا يقول: فالجواب أن يقال أولا نحن غير مأمورين، نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضي الله، هذا أمر مهم يجب أن يعلم في باب الإيمان بالقدر، وهو أن الإيمان بالقدر لا يعني أن نرضى بكل ما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه هكذا بإطلاق. لماذا؟ النفوس قد لا تفقه، بعض الناس قد لا يفقه ذلك، ومن هنا أتي الصوفية وأمثالهم من عدم الفقه في الدين أو سؤال أهل العلم وأهل الذكر، فقالوا الله قدر ونحن لا نرضى بما قدر. يقال لهم تبينوا واسمعوا تفصيل ما أجمل، لم نؤمر بأن نرضى بكل ما قدره الله سبحانه وتعالى. من الذي قدر الكفر؟ الله. من الذي قدر الزنا والمعاصي والفواحش شنيعا على العباد؟ الله، لأنه لا يقع في الكون إلا ما قدره الله. فهل يجب أن نرضى بها؟ ما نرضى بها. يعني الرضا هنا رضا إيش؟ رضانا نحن، يعني رضا يعني دين نتدين به نتعبد به. هل نتعبد الله بالرضا بالكفر؟ نعوذ بالله، من فعل ذلك كفر، لأنه هو سبحانه وتعالى قال ولا يرضى لعباده الكفر، هو لا يرضى الكفر. وأيضا هو ذكر كثيرا من الأعمال التي ذكر في الكتاب أنها تغضبه، كما قال سبحانه وتعالى يبيتون ما لا يرضى من ما لا يرضى، هو لا يرضى به، قدرها بلا شك، لكن هل يرضى بها؟ ما لا يرضى بها. ورتب الغضب على كثير من المعاصي أيضا. فإذا هو سبحانه وتعالى لا يرضى بها، فنحن كذلك لا نرضى بكل ما قدره الله. إذن ما الذي نرضى به؟ رضانا وغضبنا يدور مع الشرع، مع الأمر والنهي، لا مع المشيئة والقدر الكوني. لاحظتم يا أخوان؟ رضانا تبع لأي شيء يكون، تبع لشرعه ودينه وأمره ونهيه، لا لقضائه وقدره وعلمه ومشيئته. فمجرد أن الله علمه وشاءه وكتبه وخلقه على عبد من العباد وهو معصية، لا يعني أن نرضاه نحن دينا، بل ما نرضاه هو ما أمره وشرعه سبحانه وتعالى. فرضانا تبع للشرع، ما رضيه الشرع والأمر والنهي راضينا به، وما كرهه كرهنا. هذا أول شيء. ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة. هذه الكلام في هذا المقام طويل، مقام الرضا، في كتاب مدارج السالكين ذكر صاحب المنازل، منازل السائرين الهروي، ذكر منزلة الرضا، وقع في خلط. فتعقبه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج، مدارج السالكين، في الجزء الثاني ابتداء من صفحة 171، منزلة الرضا، منزلة الرضا الجزء الثاني 171 طبعة حامد فقي. يعني هذا موضوع الرضا كعموم، لأن من الرضا ما هو محمود مطلوب، بل درجة عليا من درجات الإيمان، وهو الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول. هذا لا يكون العبد مؤمنا إلا به، فبقدر رضاه بذلك يكون انقياده ويكون إذعانه ويكون إيمانه. ولهذا ورد أنه من قال ذلك، من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد رسولا في الصباح والمساء، كان حقا على الله أن يرضيه. انظروا، لأن هذا هو قاله رضا بقدر الله، رضا بشرع الله. فمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا فقد رضي بكل أمر أمر الله به، ورضي بكل سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي بكل ما جاء في الكتاب والسنة. إذن هذه درجة عظيمة، فحقا على الله سبحانه وتعالى تكرما منه أن يرضي من قال ذلك. وفي الرواية الأخرى دخل الجنة. فهذا هو الرضا. أما الرضا بالقدر فله تفصيل. الرضا بالقدر على إيش؟ على المصائب، لأن الرضا بالدين والشرع هذا عرفتم شأنه، لكن هناك أقدار قضاها الله سبحانه وتعالى. فنحن إذا وقع القدر وكان لا يرضينا أو كان مما نكره، ما الذي أمرنا به؟ أن نرضى أو أن نصبر؟ ها؟ الصبر. نعم. لو أمرنا بالرضا لكان ذلك فيه من المشقة علينا، لكن الذي أمرنا به فضلا من الله تعالى هو ماذا؟ هو الصبر. فالكره هذا أمر جبلي خلقي طبيعي لا نستطيع أن نتخلص منه، لكن أن نسخط أن نقنط هذا لا يجوز، هذا نستطيع، يستطيع كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ الطفل فإذا نفسه تقعقع ففاضت روحه فدمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا بماذا أجاب صلى الله عليه وسلم من رأى على تلك الحالة؟ قال إنها رحمة يرحم الله تعالى بها من يشاء. هل هناك أحد أكثر رضا بالقدر من النبي صلى الله عليه وسلم أو أعلى منه منزلة؟ لا يمكن، رضي. لكن هذا هل لهذا الرضا هذا الصبر منعه من أن تدمع عينه؟ فلما مات إبراهيم قال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا عز وجل. هذا حال المؤمن، ليس معنى ذلك أن يغير طبيعته كما فعل بعض المتصوفة، قالوا ما تبل له فحلق لحيته والعياذ بالله وأخذ يضحك أمام الناس حتى يقول أراغم نفسي وأرضى بقدر الله وقضاء الله عياذا بالله. هذا عصى الله سبحانه وتعالى وجعل من نفسه أمثولة، لأنه إلى ما قبل القرن العشرين تقريبا كان حلق اللحية مثلة، لاحظوا كان عقوبة مثلة يعاقب بها، إذا أريد أن يعاقب أحد حتى في الدور الكافرة تحلق لحيته، هذه عقوبة عظيمة إلى قبل القرن العشرين. القرن التاسع عشر الثامن عشر انظروا إلى زعماء أوروبا وكتابها ومفكروها وغيرهم، لأن التصوير هناك قد وجد وصورهم موجودة، ما فيهم حليب اللحية أبدا، فكانت عقوبة مثلة. وإنما كانت الأمم الممسوخة كما كان بعض المجوس يفعلون، ومنهم اللذان قدما على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نسخ للفطرة، ولهذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لهم أن نفوسكم ممسوخة. لكن النصارى اليهود البوذيون المسلمون كل أمم الدنيا ما كانت تحلق اللحية أبدا. الشاهد من هذا يعني هذا الصوفي لما فعل ذلك جعل نفسه مثلة واضحك الناس عليه، وهو بزعمه يظن أنه يراغم النفس وأنه يرضي الله لأن ابنه قد مات. لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس، إني لأعلمكم بالله وأتقاكم لله، أتقاكم له سبحانه، هو صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله وأتقاهم له، ومع ذلك حزن قلبه ودمعت عينه. فنحن إذن مأمورون أمرا بماذا؟ بالصبر. وأما الرضا فكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله أما الرضا فلم نؤمر به، وإنما ورد في الكتاب والسنة أو ما ورد من أدلة يدل بعمومه على مدح من يرضى، على مدحه والثناء عليه لا على وجوده. ولهذا إذا كان من باب الثناء والمدح فهو مندرج ضمن حالة الصبر، يعني أن يصبر العبد ويبلغ به الصبر أن يرضى بما قدر الله دون أن يتعدى ذلك إلى مخالفة الفطرة، دون أن يعني ذلك أنه لم يحزن ولم يتألم ولم تدمع عينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لا يمكن أن يقال إن أحدا قد فاقه أو يفوقه في ذلك المقام أبدا. طيب، فإذا لم يرد الشاهد هو موضوع الرضا، لم يرد كتاب ولا سنة توجب علينا أن نرضى بكل ما يقدره الله ويرضى بكل شيء، لا، لأن كما قلنا الحال في ذلك تبع للأمر والنهي. يقول بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخط ويمقت، هذه العبارات نفسها إلى نهاية قوله والتعمق والنظر هذه منقولة أيضا عن مدارج السالكين ولكن في موضع آخر في صفحة الجزء الأول صفحة 256 لمن أراد أن يراجع، هذه المنقولة من قوله بل من المقضي، يعني هذه الثلاثة الأوجه. إذن من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخط ويمقت، لماذا؟ يقول كما لا يرضى به القاضي لأقضيته، من هو القاضي لأقضيته؟ الله سبحانه وتعالى، لأنه قال سبحانه. نعم. إذن القاضي الذي قضى بهذا القضاء، القاضي لهذا القضاء سبحانه وتعالى لم يرضى به. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. أيضا اللعن والذم، فلعن الله سبحانه وتعالى الكافرين، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى، وذمهم الله في مواضع كثيرة. فهذه الأعيان، هؤلاء الأشخاص الأعيان أو الأعمال، الأعمال، لأن المؤمن، المؤمن في ذاته ليس ملعونا وليس مغضوبا عليه في ذاته، لكن قد يفعل من الأفعال ما هو ملعون أو ما هو مغضوب عليه أو غير مرضي لله سبحانه وتعالى. فإذا سواء في الأفعال أو في الذوات والأعيان، منها ما يبغضه الله ولا يرضاه سبحانه وتعالى. ونحن إذن لا يجوز أن نقول نرضى بكل شيء. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني أن يقال هنا أمران، هنا أو ها هنا كما في أصل المدارج، ها هنا أمران: قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله، ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه. هذا الموضع فيه دقة نذكرها لكم، إن فهمتموها فالحمد لله، ما فهمت فيكفينا ما هنا ونكتفي به. وهو أن أهل السنة والجماعة اختلفوا مع الأشعرية، وهم كما قلنا فيما مضى هم تبع للقدرية أو للجبرية. الأشعرية من فرق القدرية أو من فرق الجبرية؟ قدرية الأشعرية جبرية، الأشعرية جبرية جهمية، لكنهم لم يقولوا إن الإنسان كالريشة في مهب الريح. الأشعرية ما قالوا كذا بالنص، لكن كلام يوحي بذلك. إذا كان ننسى إيش الفائدة؟ ما قلنا لكم هم الذين يقولون إن حال العبد مع الرب كحال رجلين حملا حجر، أحدهما كبير يستطيع أن يحمله وحده، والثاني صغير لكن شارك معه، فيؤاخذ الصغير لمشاركته لا لأنه هو يستطيع أن يستقل بالحمل. فيقول أفعال العباد الله الذي قدرها وهو وحده يستقل بها، لكن العبد له مشاركة. هذا جبر، يعني كأنه مجبور. بينا الكسب، الكسب الذي عجز عن فهمه، وهو حقيقة الكسب هي إيه؟ جبر. هو في حقيقته جبر، لكن لم يستطيعوا أن يصرحوا بالجبر. مشكلة إذا كان نسيتم هذا. فإحنا قسمنا، قلنا القدرية وجعلناهم قسمين: القدرية الذين ينكرون العلم، والقدرية الذين يثبتون العلم ولكن ينكرون الخلق والمشيئة. هاتان درجتا القدرية. أما الجبرية فدرجتان: الجهمية قالوا الإنسان كالريف يمهب الريح، والدرجة الأدون هم الأشعرية، وهم الذين قالوا بالكسب هو أقرب وصورة قريبة من الجبر لكن ليست صريحة الجبر. ينبغي أن تعلموا هذا. اختلف أهل السنة مع الأشاعرة في مسألة أفعال الله سبحانه وتعالى. هذه أهل السنة والجماعة كما قال ابن القيم رحمه الله، أقرأ لكم نص كلامه، يقول: وقول سلف الأمة وجمهورها إن القضاء، إن القضاء غير المقضي. هذا معروف بالبديهة لو فكرتم، إن القضاء غير المقضي، قضاء الله غير الأشياء التي هي مقضية لله سبحانه وتعالى. فالقضاء فعله والمقضي مفعوله، أو هو أثر قضائه، المقضي أثر القضاء. هذا شيء الحمد لله يدركه العقل والفطرة. فيقول قول سلف الأمة وجمهورها إن القضاء غير المقضي، فالقضاء فعله ومشيئته وما قام به، وما قام بذاته يعني ما اتصف به سبحانه وتعالى، والمقضي مفعوله المباين له المنفصل عنه، وهو المشتمل على الخير والشر، فقضاؤه كله حق، قضاء الله كله حق، والمقضي منه حق ومنه باطل. القضاء من حيث أن الله سبحانه وتعالى كما قد تقدم من حيث أنه هو الذي خلق إبليس وخلق الكفر وخلق الشر من حيث أنه من قضاء الله من حيث أن الله قضى ذلك هذا حق، لكن من حيث أن هذه الأعيان أو هذه الأفعال مذمومة أو ملعونة شرعا هذه هنا من جهة الشرع فيها الحق وفيها الباطل، منها ما يحمد ومنها ما يذم، منها ما نرضى به ومنها ما نكره، لكن من جهة أو من حيث اتصاف الله سبحانه وتعالى بأنه هو الذي يقضي وله القضاء وله الأمر هذا حق. فالقضاء كله حق، لكن المقضي هو أثر القضاء أعيانا أو أعمالا منها ما يرضى ومنها ما يسخط، منها ما هو حق ومنها ما هو باطل. بماذا؟ بميزان الأمر والشرع، يعني ميزان الشرع ميزان الأمر والنهي. فهنا قال السلف هذا القول، جاء الأشعرية قالوا لا، القضاء هو عين المقضي والفعل هو عين المفعول، ولهذا وقعوا في الجبر أو لم يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم هذا السؤال. منهم أبو بكر الباقلاني شيخهم إمامهم الأكبر وغيره عجزوا أن يجيبوا على هذا السؤال، إذا كان الكفر، السؤال الذي سأله الشيخ هنا، إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف نكرهه؟ ليش عجز؟ لأنه لا يفرق بين القضاء وبين المقضي، لكن أهل السنة والجماعة يفرقون، ولهذا ما في مشكلة، فيقولون نحن نؤمن بالقضاء نحب قضاء الله لكن نكره المقضي الذي هو الكفر. نعم. فيقول فهنا أمران، قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله، ومقضي وهو مفعول المفعول المنفصل عنه. فالقضاء كله خير وعدل وحكمة نرضى به كله، والمقضي قسمان، منه ما يرضى ومنه ما لا يرضى. ويوضح ذلك الوجه الثالث لأنهما متقاربان، الوجه الثالث يوضح ذلك إذا قرأناه تفهمون إن شاء الله الثاني أكثر، وهو القضاء. ويقال ثالثا القضاء له وجهان، القضاء الذي قضاه الله له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه. أنتم معانا ولا من الحر نايمين؟ أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه، فمن هذا الوجه يرضى به يرضى به، والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. وذكرنا لكم مثالا نعيده اليوم، إنسان كان مسرفا على نفسه في المعاصي والذنوب ولم يتب إلا وقد بلغ 40 أو 50، فتاب وأخذ يجالس الناس، يجالس أهل الخير وأهل العلم، ونظر وإذا شباب في 15 وفي 20 حافظين لكتاب الله مستقيمين على طاعة الله، فقهاء في أمر الله، يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، وازن بين نفسه وبين هؤلاء، وإذا بهم نادم. فبعدين فتذكر أو ذكر قيل له يا أخي كل شيء بقضاء الله، الله قدر عليك هذا، الله هو الذي قدر عليك وما كتب لك الهداية إلا بعد 40 أو 50 بعد هذا العمر. فمن هذه الناحية يعني عليك أنك تصبر على قدر الله، وهذا الخير فاتك مثلا لكن هذا قدر الله عليك واجتهد فيما بقي. هذا هو الذي نقول مثل هذه الحالة، خلاص يصبر. هو حد يرضى بأنه يكون في المعاصي؟ لا، بس هو ما هو من جهة أنه يرضى بالمعاصي، يرضى من جهة أن الله هو الذي قدرها، أما هو ساخط عنها غير راضي بها تائم منها. هذه مثل هذه الحالة. أو لو كان أيضا له ابن عاق أو تاركا للدين والصلاة، بذل جهد معه وحاول معه، نقول له يا أخي لازم تصبر أو لازم ترضى بقدر الله، خلاص إذا أنت بذلت كل جهدك وما آمن أو مات وهو لا يصلي، ما عليك إلا أن ترضى بقدر الله، يعني يرضى بأن ولده ما يصلي. لا، ما نقول هذا ولا يريده، لأن نقصد بهذا إيه؟ الرضا من جهة تعلقه بالله، لا من جهة أن ابنه هذا مات وهو تارك للدين عياذا بالله مثلا. فهذا هو الذي يعني يبين لنا المقام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قيل له، قال له ربه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ومن هذا المقام الله ولي ظلم الله ولي يدين. فمن هذه الجهة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبر من جهة أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن يعني ذلك أنه يرضى بكفرهم؟ لا، لم يأمر ربه بذلك وحاشاه صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي جاهدهم واستمر في جهادهم. لكن مع المجاهدة لم يؤمنوا، لا عليك، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تبخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لا، لماذا؟ لأن الهداية بيد الله والإضلال بيد الله، فقد كتب عليهم الشقاوة فليكونوا كذلك، فعليك أن تسلم بما كتب الله. ولهذا جاء في الأنعام وأشد من ذلك، وهو ماذا؟ قول الله سبحانه وتعالى له: وإن كان كبر عليك إعراضهم، يعني وصلت بك الحالة إلى أمن، فماذا؟ فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو صلبا في السماء فتأتيهم بآية. لا، لن يستطيع ذلك ولن يفعل، وإنما هذا زيادة في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم على عدم اليأس والتحسر، وإنما عليه البلاغ. هذا له مقام آخر، إنما نحن نعرضه هنا لنفهم مسألة أن العبد الفعل من جهة تعلقه بالله يرضى عنه، لكن من جهة تعلقه بالعبد يسخط ويمقت. وذكر الشيخ رحمه الله مثالا، قال: مثال ذلك قتل النفس. القتل له اعتباران: من حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره يرضى به الحمد لله خلاص، سواء من قبل ولي الدم ولي المقتول أو من قبل المجتمع، هذا أمر كتبه الله وقدره قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكتب أن هذا الإنسان يعيش إلى أمد كذا وأنه يقتل بكذا، فلا مبدل لقضاء الله سبحانه وتعالى ولا معقب لحكمه، فإذا هذا ينفذ، فنرضى به من هذه الجهة، نرضى به. لكن نرضى عن القاتل؟ لا نرضى عنه ولا نرضى عن فعله. فيقول: ومن جهتي أو من حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به. وغلط الناس اليوم وفي كل زمان أنهم يقلبون أحيانا، يلتبس عليهم الأمر فيجيك المذنب المجرم ويقول: قدر الله يا أخي، ارضى بقدر هذا، قدر الله. يقول: يا أخي، قدر الله نعم من جهة الله مرضي به، لكن من جهتك أنت مسخوط عليه. لابد من التفريق بين التعلقين. وبهذه الأجوبة الثلاثة نكون قد أجبنا على السؤال الذي هو: كيف نرضى الكفر، أو إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره فإذا نحن مأمورون أن نرضى بقدر الله، فكيف نكره الكفر ونسخطه ونمقته؟ وأظن ذلك اتضح إن شاء الله تعالى. وكما أشرنا لكم هذا الكلام كلام الشيخ هنا منقول من المدارج، وأيضا من أراد الزيادة أيضا في الجزء الثاني من المدارج، الجزء الثاني صفحة 499 499 لا 499 500 إلا واحد تفضل. هات يا والمعنى أن المفارقة في طالب الصدر والأرض من دلال المتجاوز بالله، الأشياء هنا أيها الأخوة الكرام نأتي إلى موضوع لا بد أن يفقه إن شاء الله بإذن الله، وهو أمور الإيمان وأمور العقيدة عموما، وهي كلها غيب، لأن الاعتقاد هو الإيمان بالغيب، والله تبارك وتعالى أول ما وصف به المؤمنين وصفهم بأنهم يؤمنون بالغيب. الإيمان بالغيب هذا بهذه الصفة وبهذه المنزلة، الناس فيه درجات، ودرجات الناس في الإيمان إنما هي درجاتهم في هذا. فمن الناس من يكون إيمانه ظاهرا، أو يبني إيمانه على ظاهر من القول وظاهر من الدليل ويستمر في ذلك ويثبته الله سبحانه وتعالى ولا تعرض له شبهات ولا شكوك، فيلقى الله وهو سليم القلب وهو على درجة من الإيمان. ومن الناس من تسلط عليه الشهوات الشبهات الشكوك فتضعف إيمانه وتضعف يقينه، وسرعان ما ينقلب ذلك الإيمان وذلك اليقين أو يتهاوى، عافانا الله وإياكم. لماذا؟ لأنه ليس راسخا، ولا اليقين لم يصل إلى أن يكون يقينا، وإنما هو تصديق. وفرق بين مجرد التصديق وبين اليقين الراسخ. ومن الناس من يثبته الله سبحانه وتعالى ويوفقه ويمن عليه فيرسخ في العلم وفي الإيمان في اليقين في الصدق في الإخلاص في الفقه في الدين، حتى يكون بالمنزلة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لأوليائه الذين جعل تفاوتهم وبحسب مراتبهم من اليقين ومن الفقه والعلم في الدين. فالمطلوب من العبد على أي حال هو أن يؤمن بالغيب وأن يؤمن بكل ما أخبر الله به سبحانه وتعالى، أن يؤمن به وأن يسلم وأن يقوي ذلك الإيمان بكل ما يستطيع أن يقويه به. بالأدلة والحجج القرآنية، بالأدلة والحجج وهي آثار للحجج والبراهين القرآنية، نعني بها الحجج الكونية العقلية النفسية، أن ينظر وأن يتدبر، ينظر في ملكوت السماوات والأرض، يتفكر في أحوال الناس وفي تدبير الله سبحانه وتعالى لهم وفي تصريفه لهذا الكون ولأمور الخلق، فيزداد إيمانا ويزداد يقينا، ويدفع عن نفسه الشبهة إذا وردت، لأن الشبهات ترد، يدفعها بالاعتصام بالله والاستعاذة من الشيطان الرجيم والإعراض عن ذلك. فإن كان ولا بد أو تمكنت من قلبه شبهة، هل يدفعها بسؤال أهل الذكر وبسؤال أهل العلم لتكشف عنه تلك الشبهة ويندفع عنه البلاء. لكن المشكلة والحال أن الناس يخالفون ذلك، فيأتي الإنسان الذي لو شبهناه لقلنا إنسان صاحب شراع وزورق من الخشب خفيف، فيخوض في اللجة ويبحر في الأعماق، فتكون النتيجة أن يغرق وأن يهلك. وإن كان قد يكون في نيته للأصل، قد يكون في نيته أنه يقطع المفاوز، يقطع هذا البحر، ولكن لو أنه سار قليلا قليلا ومشى حيث يستطيع أن يمشي لربما وصل إلى ما يريد، لكن الخوض هذا هو الذي أرداه. فالإنسان ما دام إذا سلم وآمن وصدق يقبل الله سبحانه وتعالى منه ذلك، وتكون درجته عند الله أيضا له منزلة ودرجة، ولا يستطيع أن يكون كالراسخين في العلم، فليبقى حيثما يستطيع. ولهذا كما ذكر الشيخ قبل البيت قبل موضوعين أو ثلاثة قال: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فأمر هذا الدين مبني على الاستسلام، وإنما تثبت قدم الإسلام وإنما يثبت الإسلام على قدم الاستسلام والانقياد لما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن من قدر له أن أعطاه الله سبحانه وتعالى العلم ومكنه من الرسوخ فيه ومقاومة الشبه والذب عن هذا الدين، فهذا كالطبيب يتعمق في معرفة الأمراض مثلا، لا حرصا منه على معرفة المرض ولكن ليعالج الناس، أو يتعمق في معرفة الأدوية ليداوي نفسه ويداوي الناس وإن كان هو في عافية من المرض. ففرق إذن بين التعمق والنظر الذي يكون لمن لا آلة له ولا سلاح معه ولا ملكة لديه، وبين عمق، ولا نقول تعمق، بين عمق علم الراسخين في العلم. فكلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا كما لاحظتم ذكره: والتعمق في ذلك، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. لو رجعنا إلى الفقرة 52: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. هذا الكلام قد يفهم على إطلاقه، فيقال إذن لا ننظر في مسألة القدر ولا الصفات ولا نفكر في ذلك، أما الوسوسة مذمومة على كل حال. فنقول لا، المقصود من هذا هو من التعمق، كلمة التعمق تدل على ذلك، أن الإنسان الذي ليس بأهل لأن يخوض ذلك، لكن من وفقه الله وفقهه في الدين وكان علمه عميقا وراسخا، هذه درجة مطلوبة محمودة. فكل إنسان إذن يأخذ من هذا الدين ويأخذ من أمر اليقين بقدر ما يوفقه الله وما يأهله الله سبحانه وتعالى. لو حاول أحد أن يتجاوز قدره لسقط ولا هلك. فالتعمق والنظر في أمور القدر الخفايا الخفية الدقيقة من إنسان لا يعرف الأدلة ولا يعرف كلام أهل العلم ولا يستطيع أن يفقه في المسألة، هذا ذريعة الخذلان. ولهذا ينبغي لنا ونحن دعاء إلى الله وكلنا كذلك إن شاء الله أن نكف العوام عن الخوض في القدر. إذا جاءوا يخوضوا كيف قدر الله وكيف نقول له قدر الله ما شاء فعل، آمن بقدر الله، خلك مؤمن ونكفه. فإن كان ولا بد ووجدنا منهم من لديه شبهة راسخة نكشفها بالدليل وهكذا. لكن ليس لا يعني ذلك أن نعرف تفاصيل القدر على العامة أو أن نرضى أن يخوض العامة بتفصيلات القدر أو غير ذلك من أمور الإيمان، لأن الخوض بذلك مذلة الأقدام، لا يستطيعون أن يثبتوا، فهو بحر لا يستطيعون أن يبحروا فيه. لكن من كان لديه استعداد من فهم الكتاب والسنة وكلام العلماء والتعمق أو البحث ليس الخوض والوصول إلى العمق وليس مجرد التعمق من لديه، هذا ينبغي له أن يزداد علما، لأنه بذلك يزداد إيمانا ويزداد فهما. فهذا أي شبهة تنفرد عليه سرعان ما يدفعها بما لديه من العلم. هذا يعني ينبغي أن يقيد به كلام الشيخ رحمه الله تعالى، ونعرف المقصود من كلامه أنه الحالة الأولى وليس الأخرى. ولهذا قال الشارح رحمه الله: والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان، يعني وسيلته. تقول الذريعة والوسيلة والدرجة والسلم متقاربة، نعم، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقاربة، لكن الخذلان في مقابلة النصر والحرمان في مقابلة الظفر والطغيان في مقابلة الاستقامة. يعني الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله جاء بعبارات أدبية فيها فجع وعطف جمل بعضها على بعض، وإلا فإن المؤدى واحد، وهو الذي يجب أن نفهمه هنا. الأساس هو الجملة الأولى، وقوله: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نحن نقرأ الحديث إن شاء الله ونشرحه بما يفتح الله، ثم نترك الفرصة للإخوان لأن بعضهم صائم لينصرفوا إن شاء الله ليفطروا، لكن لا يزال لدينا من الوقت لا نستطيع أن نشرح فيه الحديث. هذا الحديث هو حديث صحيح رواه الإمام مسلم رحمه الله والإمام أحمد. يقول: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، يجده عظيما، يجده صعبا شاقا أن يتفوه به، أن يقول: يا رسول الله وقع في نفسي كذا من أمور، لا يستطيع أن يقولها لأنها مما لا يليق بالمؤمن أن يكون في قلبه ذلك أو أن يعتقده. فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شكوى مجملة ما قدروا يبينوا، لكن قالوا موجود لكن ما نقدر نبين، ما نقدر نقول، لأنه أمر عظيم لا نستطيع. فقال صلى الله عليه وسلم: وقد وجدتموه، أو قد وجدتموه، كأنه إيش؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ويترقب إنه متى يجوا يقولوا له وجدتموه، لأنه شيء سوف تصلون إليه، يعني هذا الأمر سيقع. لاحظتم كيف؟ هذه بشرى يا إخوان، بشرى للشباب الذين حديثوا عهد بالتمسك، ومنهم الأخرج أرسل لي رسالة الآن، كثير من الشباب حديثوا عهد بالتمسك، وكلنا الله نسأل الله أن يقوي إيماننا، يعني قريبين من الشبهات إلا من رحم الله، نسأل الله يعافينا ويرحمنا. فالواحد منا يجيه الشيطان يقول: لما كنت غارقا في المعاصي لا أبالي بالحلال أو الحرام، أنظر كما أشاء وأفعل ما أشاء وأشرب ما أشاء وكل شيء، ما كانت تأتيني هذه الشبهات، هذا واقع، ما كانت تأتيني هذه الوساوس. لما اهتديت وتمسكت وإذا بي، إذا صليت تأتيني الشبهات، إذا رأيت منظر مثل مناظر أو أمر من أمور القضاء والقدر جاني الشيطان، ليش قدر هذا وليش ما قدر هذا وليش سوى، جاءت الشكوك سبحان الله، فيتعجب يقول أنا مسكين أنا ما جاءتني هذه المصائب إلا بعد ما اهتديت، لو كانت جاءت في الحالة الأولى كان نقول كلها شر، لكن الآن في هذه الحالة لا تقنطوا يا شباب، لا تيأسوا لا تجزعوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قد وجدتموه وحصل هذا، ينتظر يعني كأنه أمر متوقع، مثل ما نقول الترمومتر يرتفع يرتفع يصل إلى نقطة معينة نقول الآن وصل، إذن هناك في شيء جديد، إذن هذه فيه بشرى لك وليس كما تظن أنت أن ذلك شر، بشرط أن يكون الحال كما هو حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. انظروا كيف يتعاظم أحدنا، في رواية أخرى لأن يصبح ما ذكر هنا، لكن رواية أخرى يقول لأن يصبح أحدنا حممة أو حممة فحمة محترقة، شفت الفحمة المحترقة، يقول الواحد منا يتمنى أو يود أن يصبح فحمة محترقة ولا يتكلم بهذا الكلام يشكونا. طيب لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا أو قد وجدتموه، ماذا يكون حالهم، كيف يكون حال هذا الإنسان الذي يود لو أصبح فحمة محترقة ولم يتكلم بهذه الشكوك والخطرات، هذا ضعيف إيمان أم قوي الإيمان؟ هذا قوي الإيمان، نعم. يعني هذا يقول ذلك صريح الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان، وفي الرواية الأخرى ذلك محض الإيمان، محض الإيمان أو صريح الإيمان. الشيخ هنا يقول ولمسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال تلك محض الإيمان، قال وهو بمعنى حديث أبي هريرة، فإن وسوسة النفس ومدافع أو مدافعتها، يعني كلا الحديثين أو كلا هم في الحقيقة وردا في موضع واحد، أنه سئل عن الوسوسة وأجاب عنها، إما قال محض الإيمان وإما صريح الإيمان، القضية واحدة. فيقول الشيخ فإن وسوسة النفس أو مدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين، فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان. ويمكن أن يفسر الحديث على وجهين، أو الإشارة ذلك صريح الإيمان أو تلك محض الإيمان، ذلك أو تلك يمكن أن يكون المشار إليه أحد أمرين، ما هو الأول؟ أن يكون المشار إليه بأنه الموصوف بأنه محض الإيمان هو ماذا؟ المدافعة كما ذكر الشيخ هنا، يعني كيف؟ يعني ما دمتم تدافعونها فهذا دليل على قوة إيمانكم، إذن فلا تيأسوا وهذا بشرى لكم وخير لكم وليس شرا كما تظن. فالمدافعة والمجاهدة محض الإيمان لأنها مترتبة عليه وناشئة عنه. والاحتمال الثاني أن يكون ذلك صريح الإيمان أو تلك محض الإيمان، أي وجود الوسوسة، يعني وجود كيف يعني كيف يكون وجود الوسوسة محض الإيمان أو صريح الإيمان؟ في الحالة الأولى قلنا مدافعتها أثر الإيمان، في هذه الحالة قل إيش؟ وجودها دليل على قوة الإيمان. ليش؟ لأنه زي ما قلنا قبل شوية، لأنك في حالة قبل الاهتداء والتمسك ما كنت تجد شيء، فلما اهتديت وجدتها، إذن وجودها دليل على وجود الإيمان، وجد الإيمان فجاء الشيطان يريد أن يبذر في الشكوك ليفتت ليفرق، فأنت استعظمت هذه الوسوسة واستهولتها، فإذن أنت في هذه الحالة الحمد لله على خير، إذن هذا دليل على أن الإيمان قد نما في قلبك قبل أن توجد الوساوس، إذن الإيمان لسه ما جاء، إنما كان مجرد كما هو حال أكثر الناس اليوم، أبوه مسلم أمه مسلمة هو كمان مسلم وراهم، لكن لما اهتدى بدأ يصلي يقرأ القرآن يستقيم يذكر الله يستغفر يذهب الوساوس. ليش جاءت الوساوس؟ لأنه في شيء الآن في أرضية بدأت توضع أو قاعدة بدأت توضع ويكون عليها بناء عظيم وهو الإيمان، فعدو الله انزعج ويأتي يدق من هنا، يحاول من هنا، يحفر من هنا، يريد أن يهدم هذا البناء وأن يزيل هذه القاعدة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك محض الإيمان، ذلك صريح الإيمان، أو تلك محض الإيمان، أي هذه القاعدة التي في أو الوجود الذي في قلبه. والمفهوم